بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه في منحة المنان: عدد آيات الفاتحة. قال: فاتحة الكتاب هي 7 آيات باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولكنهم اختلفوا في تعيين الآية 7، فعد الكوفي والمكي بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ولم يعدوا قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وبالعكس المدنيان والبصري والشامي. ذكر هذا السخاوي رحمه الله في كتابه جمال القراء وإكمال الإقراء. قلت: أراد بالكوفي عاصما وحمزة والكسائي، وأراد بالمكي ابن كثير. معنى هؤلاء عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية، عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير. وأراد بالمدنيين نافعا وأبا جعفر، وأراد بالبصري أبا عمرو، وأراد بالشامي ابن عامر رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء لم يعدوا البسملة آية من الفاتحة، وإنما جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم آية. ويتوافق هذا مع حديث أبي هريرة المتقدم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإنها تتوافق مع جعل الآية 7 هي صراط الذين أنعمت عليهم وليست البسملة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. تقدم معنا الحديث أكثر من مرة، هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة. وقال: بيني وبين عبدي نصفين. ثم قال: في إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فدل على أن التي بعدها 3 آيات. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة: وهي 7 آيات كما دل عليه قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، عمن الحديث الذي فيه أنه فسر 7 المثاني بالفاتحة صلى الله عليه وسلم. دائما تقدم معنا في البخاري عن أبي هريرة، وجاء عن غير أبي هريرة أيضا. لا، حديث أبي بن كعب هو عن أبي هريرة أيضا، كان في قصة أبي بن كعب. قال الحافظ: قال: وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، ونقل غير واحد الاتفاق على أنها 7، منهم ابن جرير وغيره. لكن من عد البسملة آية منها جعل الآية 7 غير المغضوب عليه، يعني بتمامها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ومن لم يجعل البسملة آية منها جعل الآية 7 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المناسب أن يقول في التي قبلها: جعل الآية 7 صراط الذين أنعمت عليهم. ومن لم يجعل البسملة آية منها جعل الآية 7 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو جعل الآية صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الفصل هنا عند قوله أنعمت عليهم. فتكرر الكلام هنا، يحتاج إلى تأكد. راجع كلام رجب. وفيها قولان شاذان، أحدهما أنها ست آيات حكي عن حسين الجعفي، والثاني أنها ثمان آيات، وأن إياك نعبد آية نقل عن عمرو بن عبيد ولا يعبأ به. وأما كلماتها فهي 25 كلمة، وأما حروفها 113 حرفا. تفسير قوله تعالى بسم الله: الباء للاستعانة، وهي حرف جر واسم لغة من لغاتها الستة. قال السيوطي رحمه الله في حاشيته على تفسير البيضاوي: اسم بضم أول والكسر، اسم واسم واسم نعم اسم واسم بضم أول والكسر، بضم الهمز بضم أولها وكسرها مع الهمزة ومع وبدون الهمزة، اسم واسم واسم اسم اسم مع همزة وبحذفها، سمن وسيمن بدون الهمزة، سمن وسيمن. اسم بضم أول والكسر مع همزة وحذفها والقصر. قال الكسائي: العرب تقول اسم بكسر الهمزة وضمها، اسم اسم. فإذا طرحوا الألف قال الذين لغتهم كسرها سمن بكسر السين، والذين لغتهم ضمها سمن بالضم. وقال ثعلب: من قال أصله من سما يسمي قال اسم وسمن، ومن قال أصله من سما يسمو قال اسم وسم. وقال مكي في إعرابه: الاسم عند البصريين مشتق من سما يسمو، ولذلك ضمت السين في أصله في سم، وقيل هو من سما يسمي، ولذلك كسرت السين في سم. قال: واسم مجرور بالباء، والجار المجرور متعلق بعامل مقدر، أما عامل إما عامل عام إما وليس أما إما تفصيلية، إما عامل عام يصلح في كل مقام كالابتداء، أي بسم الله ابتدائي، أبتدئ بسم الله، بسم الله ابتدائي أو أبتدئ بسم الله، أو بسم الله أبتدئ، وتقديره مؤخر فضله العلماء. فالابتداء كلمة فعل ابتدأ يصلح في جميع الأمور، بسم الله أبتدئ. عامل عام يعني فعل عام يصلح لجميع الأمور، هذا يسمى الآن تقدير عام، تقدير فعل عام. أو عامل خاص كأقرأ في القراءة، إذا سميت الله عند القراءة معناه متعلق بمحذوف أقرأ، أي بسم الله أقرأ، بسم الله قراءتي. أو عامل خاص كأقرأ في القراءة وأصنف في التصنيف وأمثال هذا. وعلى كلتا الحالتين إما فعل كاستقر وثبت، استقر، أو اسم كمستقر وثابت. وعلى أي تقدير مقدم أو مؤخر يصلح التقديم ويصلح التأخير. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى هو مشتق من السمو وهو العلو كما قال النحاة البصريون، وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من السمة وهي العلامة. قال وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسط وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما، فإنه في كليهما السين والميم والواو، والمعنى صحيح فإن السمة والسيمة العلامة. ومنه يقال وسمته أسمه كقوله سنسمه على الخرطوم، ومنه التوسم كقوله لآيات للمتوسمين، لكن اشتقاقه من السمو هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها ومعناه أخص وأتم. شيخ الإسلام يرجح اشتقاقه من السمو معنى العلو على رأي البصريين، ومعناه أخص وأتم، فإنهم يقولون في تصريفه سميت ولا يقولون وسمت، وفي جمعه أسماء لا أوسام، وفي تصغيره سمي لا وسيم، ويقال لصاحبه مسمى ولا يقال موسوم، وهذا المعنى أخص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.